إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. فوائد الابتلاء العشر. للابتلاء فوائد متعددة، اخترت لك منها عشرة حتى لا أثقل عليك وتستطيع استيعابها بفضل الله وتوفيقه عليك. أولا، إرجاع العباد إلى الله. اعلم أيها الحبيب أن الله يبتليك حتى تدعوه وتعود إليه وتتذكره وتتضرع إليه، فربما نسيت أو تناسيت الله لسبب أو لآخر، والله يريد أن يسمعك وأنت تدعوه فيبتليك فتقول يا رب مخلصا من قلبك. قال الله في شأن قوم: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالبأساء شدة الفقر، والضراء شدة المرض، أي مصيبة بعد مصيبة، حتى يكونوا على صلة دائمة بالله. فادعوا الله ولا تغفل عن ذكره، وتعلم من صحابة رسول الله، استمع إليهم وهم في غزوة بدر يستغيثون ربهم مدبر أمورهم. قال الله في شأنهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكل منا يدعو ربه أن يستجيب له، ولعل في هذه الإجابة هلاكه وهو لا يدري، فادعو واصطبر على الإجابة. عن أبي سعيد أن النبي قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال الله: أكثر، أي أكثر إجابة لمطالب العباد، فخزائنه لا تنفد أبدا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله إن لم يكن في الدعاء إلا هذه الآية لكفى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي إذا سألك عبادي عن قربي أو عن كرمي أو عن رحمتي وفضلي وعفوي فإني مجيب. إنها ملاذ أمين وقرار مكين، إنها آية عظيمة تسكب في قلب المؤمن الثقة بالله واليقين في ربه العظيم، ويعيش فيها المؤمن في ملاذ أمين وقرار مكين. فليس في الآية واسطة بين العبد وربه، حتى ولو كانت هذه الواسطة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لم يقل الله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، فلا واسطة، فالفاء للسرعة والتعقيب، لأن الله قريب. فالله أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من دمك الذي يجري في جسمك. فقال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فبالله عليك، كم مرة دعوت الله بصدق واستغثت ربك في حياتك كلها؟ فاستغث بالله يغثك الله، ولا تستغث بولي أو غيره، إنما المغيث الله جل شأنه. فاعلم أنه لا دعاء إلا لله، ولا رجاء إلا في الله، ولا استغاثة ولا استعانة إلا به وحده. وإني لناصح نفسي وإياك أن تجعل دائما بينك وبين الله أسرارا لا يطلع عليها إلا مولاك جل شأنه. وأعظم الأسرار بالنهار الصيام، وأعظم الأسرار بالليل القيام. ناهيك عن ثواب الصدقات والتقرب إلى الله بأعمال صالحة أخرى وعبادات سرية لا يطلع عليها ولا يعلمها إلا رب الأرباب، حتى إذا دعوت الله سمعت من يقول لك لبيك، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ثانية، لزوم المبتلين الاستغفار، إنها فائدة مهمة، فعندما يصاب أحدنا بمصيبة تراه يفزع إلى الاستغفار، فاعترف بذنبك قبل أن تستغفر ربك، فما أكثر ذنوبنا ولكن ما أعظم غفران ربنا لنا. فالاستغفار عبادة ميسورة لا تكلف مالا أو نصبا، إنما تكلف قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ونفسا إلى الله تائبة مستغفرة. فها هو البشير صلى الله عليه وسلم يبشرنا جميعا بقوله: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالزم طريق الاستغفار والإنابة حتى يرحمك ربك. نبيان كريمان من أنبياء الله موسى وهارون ذكرهما الله في آيات كثيرة، فسيدنا موسى عليه السلام من أعظم أنبياء الله ذكرا في القرآن، فما بين سورة وأخرى إلا ويطالعك ذكر هذا النبي الكليم في القرآن. سيدنا موسى وأخوه هارون يدعوان على فرعون وقومه بقولهما: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستجاب الله لهما بعد 40 سنة من دعائهما كما قال المفسرون. فلا تستعجل الإجابة، فلعل في تأخير الإجابة خيرا لك وأنت لا تدري، أو لعل في وقوع هذه المصيبة أو تلك خيرا كثيرا لصاحبها، ولكن نظر صاحبها القاصر لا يدرك ذلك. ثالثا، رفعة المكانة والتأهيل لعمل الخير، ولنا في إبراهيم الأسوة الحسنة حيث ابتلاه ربه تعالى بكلمات فأتمهن، إذ قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد اختلف المفسرون في الكلمات، فقال فريق ابتلاه بشرائع الإسلام، وقال فريق ثان ذبح ولده الحبيب، وقال ثالث بأداء الرسالة وتبليغها، وقال آخرون سنن الفطرة، الاختتان بالقدوم وهو الشيخ الكبير، والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. وهذا الرأي هو الأقرب والله أعلم. وعلى كل، فإن إبراهيم عليه السلام قام بهذه الكلمات ووفى بها. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. فكانت النتيجة أن جعله الله إماما قدوة للناس في الخير، وطلب من ربه أن يكون من ذريته أئمة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فلم يستجب ربنا، ولكن هناك بعض الرجال من إذا ابتلاه الله أتى بأفعال سيئة ولم يصبر. ولكن انظر إلى هذا النبي الكريم وإلى امتثاله لأمر ربه، حيث قام بالكلمات وأتمها. رابعا، الانكسار والخضوع لله. نعم، فالمبتلى أكثر الناس انكسارا وخضوعا لله، وهذه فائدة عظمى لا يشعر بها إلا المبتلون. فليس المبتلى كالمعافى، فتجده يرجو الله تعالى في كل أموره، فيتعلم الصبر على المرض من نبي الله أيوب، فقد شفاه الله بسبب صبره العظيم سنوات وسنوات. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والشكر من نبي الله نوح: إنه كان عبدا شكورا. والإخلاص من نبي الله يوسف: إنه كان من عبادنا المخلصين. ولا تكن دائم الشكوى إلى زوارك حتى يفرج الله عنك ويبدلك ثوابا عظيما، واطمئن، فالله يراك ويحفظك ويرعاك ويسمعك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل، أي طهرته كأنه لم يمرض. وعلاوة على ذلك حصل من الحسنات الكثير. فاصبر وصابر ورابط واتق الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ينادي المولى المؤمنين ناصحا أن يصبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصي، وأن يصابروا الكفار فلا يكونوا أشد صبرا منا، وأن يتقوا الله في جميع أحوالهم حتى يفوزوا بالجنة، وذلك هو الفوز المبين. وهل هناك فلاح أعظم من ذلك؟ ولا تنس ذكر الله بالعشي والإبكار، فعليك بالتسبيح وذكر الله، فهذا أفضل من الكفر بالله ونعمه. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. خامسا، إظهار المحب من المبغض. وقت المصيبة تجد حولك أهلك يهتمون لهمك، فتجد هذا يجري لإحضار طبيب، وثاني يجلب دواء، وثالث يدعو الله بإخلاص أن يشفيه، وآخر يقف والعياذ بالله شامتا، وتلكم هي المصيبة، ولا يحرك ساكنا عند وقوع المصيبة، وكأنه يتمنى أن تزداد سوءا، وربما يدعو الله ألا يكشفها. ورحم الله القائل: رحم الله الشدائد أهدت إلي عدوي من حبيبي. فانظر إلى هؤلاء المنافقين وماذا فعلوه في حادثة مكذوبة، وهي حادثة الإفك، وكيف روجوا لها في المدينة، فظهرت شماتتهم، فظهروا على حقيقتهم السيئة من موقف واحد. سادسا، الشعور بنعمة الله تعالى. فأنت لا تشعر بنعمة النصر إلا إذا جربت مرارة الهزيمة، وكذلك لا تشعر بنعمة العين إلا إذا رمدت عينك، وكذلك لا تشعر بنعمة القدم إلا إذا قطعت، ولا تشعر بنعمة اليد إلا إذا شلت. فأعظم نعم الله على العبد في الدنيا التمتع بالنعمة، أما في الآخرة فالنعمة الحقيقية فهي التمتع برؤية المنعم العظيم، فاستخدم نعم الله عليك في الخير ولا توظفها في معاصيه، واذهب إلى أهل البلاء لتواسيهم وترفع من معنوياتهم وتصبرهم أو تتعلم منهم الصبر قبل ابتلائك، وتدعو لنفسك وتشكر ربك أن عافاك مما ابتلاهم به. فقد نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدنا صاحب بلاء فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء، حينئذ فقد أدى شكر تلك النعمة.